منه شيء. إن علينا جمعا، فرب العزة قال له لا تحرك به لسانك، لا تعجل ولا تقرأ مع جبريل، إن علينا جمعا في صدرك وقرآنا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. وهذا جاء في شرح هذه الآية. إذن معنى الحفظ، معنى الحفظ الجمع بمعنى الحفظ جاء في هذه الآية، وجاء أيضا مبينا من خلال حديث ابن عباس الذي في الصحيحين. ويأتي أيضا بمعنى الكتابة، كتابته كله بطبيعة الحال، إما أن يكون مفرقا، كل صحيفة تتناول بعض الصور مرتبة مفرقة، أو ربما صورة كاملة وغير ذلك. المهم أن يجمع بمعنى أن يكتب. فالجمع جمع القرآن يتناول عند العلماء معنيين، المعنى الأول وهو الحفظ، والمعنى الثاني وهو الكتابة. أعلم أيها الأحبة أن جمع القرآن له مراحل ثلاثة. القرآن في جمعه وترتيبه مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى وهي ما تسمى بالجمع الأول، وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرحلة الثانية التي كانت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي ما تسمى بالجمع الثاني. أما المرحلة الثالثة فهي التي كانت في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي ما تسمى بالجمع الثالث. الجمع الأول أيها الأحبة له خاصيتان وله ميزتان، وهو الحفظ والكتابة. لتعريف الجمع، نحن عرفنا جمع القرآن، عرفنا بأن جمع القرآن يتناول معنيين، الحفظ والكتابة. في العهد الأول أو في الجمع الأول الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناول جمع القرآن هذين المعنيين، الحفظ والكتابة. المعنى الأول وهو الحفظ، ما زلنا في الجمع الأول الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحفظ، فإننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مولعا بحفظ كتاب الله عز وجل، ورب العزة سبحانه وتعالى توعده ووعده بأن يحفظ له هذا القرآن في صدره صلوات ربي وسلامه عليه، في قوله إن علينا جمعه وقرآنه. فرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفظه، ورب العزة ضمنه له بحيث لا ينفلت منه شيء ولا يضيع منه ولا بضع عين، علمنا. فكان أول الحفاظ صلوات ربي وسلامه عليه. ورسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة لكل أمته بدءا من صحابته. فالصحابة لهم أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحفظون القرآن كما حفظه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا بطبيعة الحال حريصين على هذا الأمر أشد الحرص. فعرف من جملة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم بطبيعة الحال أن هذا الحفظ الذي سعى فيه الصحابة أعانوا في ذلك عدة عوامل، منها كما مر معنا نزول القرآن مفرقا ومنجما. فبنزول القرآن على فترات وعلى آيات مفرقة ومنجمة أعانهم على حفظ القرآن، فكانوا بطبيعة الحال من حفاظ كتاب الله عز وجل. إلى جانب ذلك ما كان عندهم وما كانوا يتميزون به من قوة الحفظ، فهم يحفظون الأخبار والأشعار والكلام، يحفظونهم عندهم رأس مالهم هي الذاكرة القوية. كانت أمة عربية أمية لا تملك من القراءة والكتابة شيئا كثيرا، إلا نزلا يسيرا ممكن يعدون بالأصابع، ولكن كانت عندهم السجية والذاكرة القوية. أمة العربية بسجيتها لها ذاكرة قوية وحافظة قوية، تجد الإنسان يسمع القصيدة تضم عشرات الأبيات يحفظها منذ الوهلة الأولى، يسمعها سمعة واحدة فتجده قد حفظها. إذن هناك عدة عوامل أعانتهم على حفظ كتاب الله عز وجل. وقد جاء في صحيح البخاري روايات ثلاثة تبين لنا الحفاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيحه في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. وجاء أيضا عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. أيضا جاء في صحيحه عن أنس كذلك قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. إذن هذه الروايات الثلاثة تحدثت عن سبعة من قراء الصحابة الذين حفظوا القرآن وجمعوه في صدورهم رضي الله عنهم وعن جميع صحابة رسول الله، وهم عبد الله بن مسعود وسالم بن معقل مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد بن السكن وأبو الدرداء. زد على ذلك أن الحافظ بن حجر رضي الله عنه عندما تكلم في ترجمة الصحابي الجليل سعيد بن عبيد أنه من الحفاظ جعله وقال أنه من الحفاظ وأنه كان يلقب بالقارئ. فهؤلاء سبعة أو ثمانية من الذين عرفوا بحفظ كتاب الله عز وجل في صدورهم. وإلى جانب ذلك يجب أن نعلم أيها الأحبة أن هؤلاء القراء السبعة أو الثمانية أو حتى العشرة لا تدل هذه الروايات وهذه الوقائع على أن الذين حفظوا القرآن محصورين في هذا العدد. هذه الروايات التي ذكرها البخاري لا تدل على حصر القراء والحفاظ في هؤلاء السبعة أو الثمانية مع زيادة الحافظ بن حجر العسقلاني، لأن الوقائع والسيرة والسنن دلت على أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في حفظ كتاب الله عز وجل، وكانوا يقرؤونه ويحفظونه لأزواجهم وأبنائهم، حتى إنك كنت تسمع الضجة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتهم للقرآن. وقد جاء أيضا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف رفقة الأشعريين بالليل حين يدخلون، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. وجاء أيضا في سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال، وهو لم يعد في الرواية الثلاثة الذين سماهم البخاري وذكر السبعة من حفاظ الصحابة، هذا عبد الله بن عمرو ماذا قال؟ جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي أمره، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأه في شهر، وهو لم يعده أو لم تأتي في الروايات التي مرت أيضا لقد جمع القرآن. هذه الأعداد أو هؤلاء السبعة لا يعني ذلك حصر القراء في هؤلاء السبعة، وإنما قد جاءت الوقائع في السيرة وفي السنن تبين أن عدد القراء كانوا كثير جمع غفير، فليس الذين حفظوا القرآن هم هؤلاء السبعة. وأنتم تعرفون حديثة بئر معونة التي قتل فيها سبعون من القراء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن غدر بهم، فقد جاء أهل نجد يوحون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون تعلم الإسلام وأن يرسل إليهم وفدا يعلمونهم ويقرئونهم القرآن، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين من القراء الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، فاستصرخ عليهم عدو الله عامر بن الطفيل بني سليم، قبيلة بني سليم التي تضم رعل وذكوان وعصيب، فقتلوهم على بكرة أبيه. إذن قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نريد أن نتعلم القرآن ونتعلم الإسلام، وغدروا بصحابته وهم أرادوا كيدا ومكرا، فحزن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه هذا الأمر حتى أنه قنت شهرا كاملا يدعو عليهم صلوات ربي وسلامه عليه لأنهم أضروا بالقراء. وهذه الحادثة أخذ منها أهل العلم مسألة مشروعية جواز قنوت النوازل، قنوت النوازل لما فيه ضرر بالمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو في صلواته الخمس على هؤلاء المجرمين الذين قتلوا صحابته، وقد كانوا سبعون، كانوا سبعون وهم غير هؤلاء السبعة. إلى جانب ذلك الحادثة التي حصلت في أهل اليمامة، وهذا في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد قتل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء وهم أيضا سبعون. إلى جانب ذلك من القراء الذين حفظوا كتاب الله وحفظوا أيضا أجزاء وربما شيئا كثيرا من كتاب الله فقد كانوا كثر، ولا تعني هذه الروايات حصر المذكورين وأن هؤلاء فقط الذين حفظوا القرآن يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله: قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل ذلك. وهذا هو ما فهمه العلماء وأول به الأحاديث الدالة على حصر الحفاظ في 7 المذكورين. أيضا كيف نتناول حديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه: لم يجمع القرآن غير 4، مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير 4. هذا كما ذكرنا من خلال الوقائع والأحداث لا يعني حصر القرآن في هؤلاء 4 أو في 7 أو في 8 أو في غيرهم، وإنما يدل على أن أنس رضي الله عنه حدث بما يعلم، حدث بما يعلم من حال هؤلاء 4 الذين ذكرهم، وإن كان الواقع غير ذلك. ربما الإنسان يحدث بأشياء على حسب معرفته وعلمه وهو صادق، وربما الواقع على خلاف ذلك. فعندنا مثلا حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي قال فيه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ونحن نعلم أن المحرم له محظورات، من جملتها هو الزواج والخطبة. حتى التزويج لا يتزوج المحرم ولا يزوج، لا يتزوج ولا لا ينكح ولا ينكح كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ميمونة نفسها أيضا الحديث صحيح صحيح مسلم تقول، أو في البخاري تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ابن عباس يحدث بما علم، وربما حديثه يخالف الواقع لكنه صادق، ولكن حدث بما يعلم ظن أن الأمر كذلك. حديث أنس لم يجمع القرآن غير 4 هو حدث بما يعلم، لأنه ما علمنا أن أنس سبر أقوال الصحابة وتتبعهم واحدا واحدا، خاصة وقد تفرقوا في الأمصار وقد كانوا كثر عليهم رضوان الله. ماذا علم أن أنس تتبعهم واستقرأ وسبر أقوالهم وحفظهم حتى يحصر بعد ذلك ويخرج بنتيجة بعد أن أحصاهم وعلم أن القرآن قد حفظه 4؟ هذا لم يكن. إلى جانب ذلك الواقع وسير الصحابة التي بينت لنا أنهم ماتوا يعني مات 70 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراء، وزد عليهم 70 الذين ماتوا في عهد أبي بكر الصديق وغير ذلك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حفظوا القرآن. وإن معنى هذه أو حصر هؤلاء 7 في هذا الحديث كما وجهه أهل العلم، قالوا بطبيعة الحال أن هؤلاء الذين جمعوا القرآن كله في صدورهم. نعم، نستطيع أن نوجه هذه الروايات أن هؤلاء 7 هم الذين حفظوا القرآن كله في صدورهم وعرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصلت بنا أسانيدهم. أما غيرهم من الحفاظ لم تتصل بنا أسانيدهم وإن كانوا كثر، وربما هؤلاء الكثر قد حفظ جملة منهم حفظوا نصف القرآن وجملة أخرى حفظت النصف الآخر، أو ربما يعني شيء كثير قد حفظ الربع الأول والشيء الثاني حفظ الربع الثاني وهكذا، ولكن نقل إلينا القرآن كله بحفظهم كله أو بحفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل القرآن، إن كان كاملا أو مفرقا لا غير، إما أن يكون كاملا أو مفرقا لا غير. فلنفترض مثلا نصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظوا النصف الأول والنصف صحابة رسول الله حفظوا النصف الثاني ونقلوه لنا، قد نقل إلينا يعني متواترة، سواء كانوا هؤلاء الذين هم جمع غفير نقلوا لنا النصف الأول أو هؤلاء نقلوا لنا النصف الثاني. المقصود بهؤلاء 7 أنهم حفظوا القرآن كله، وإن كان غيرهم قد حفظ القرآن كله أو بعضه ونقل إلينا كذلك، وهؤلاء 7 هم الذين اتصلت بنا أسانيدهم رضي الله عنه. فتجد القارئ اليوم أي رواية يحفظ بها تجد إسناده يصل إلى عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، معاذ، إلى غير ذلك من الصحابة الذين ذكروا. أما غيرهم لم تتصل بنا أساليبهم وإن كانوا قد حفظوه وهم كثر. وفي ذلك يقول الإمام الباوردي معلقا على رواية أنس لم يجمع القرآن غير 4، قال: لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك، لا يعني أنه لم يجمعه غيرهم، لما قال لم يجمع القرآن غير أربع، لا يعني هذا الكلام أنه لم يجمعه غيرهم، فقد جمعه غيرهم من خلال الوقائع ومن خلال السير التي علمناها، ومن خلال أيضا أحاديث أخرى تبين أن كثيرا من صحابة رسول الله قد جمعوا القرآن. قال لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمع، هو يتحدث عما يعلمه، لا يعلم غيرهم، هو لا يعلم أن غيرهم قد جمع، يعلم هؤلاء فحدث عما يعلم، وإن كان الواقع خلاف ذلك كما ذكرنا. وإلا قال وإلا كيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد، وهذا لا يتم إلا إذا كان لقي كل واحد منهم على انفراده، يعني يسبر الآراء ويستقرئ ويتتبع كل صحابي على حدة ويسأله ويمتحنه حتى يخرج بهذه النتيجة، وهذا لم يكن، هذا لم يكن. إذن وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل أو لم يكتمل له جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية البعد في العادة. وإذا كان المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يكون الواقع كذلك، هذا ما معنى. وليس هذا كلام جميل وكلام دقيق، هذه مهمة العبارة الأخيرة، قال وليس شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعا، ليس من شرط التواتر، تعرفون تعريف التواتر؟ قرأتموه في علوم الحديث، الحديث أو الخبر المتواتر، الخبر المتواتر سواء كان قرآنا عن حديثا نبويا أو واقعا في التاريخ أو في السيرة أو غير ذلك، كل خبر متواتر يجب أن يرويه جمع عن جمع، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ويكون مستند انتهائهم الحس، مشاهدة أو سماع، كل واحد يحدث عما سمعه أو عما شاهده ليس عما استنبطه، علمنا ما معنى ويكون مستند انتهائه أو انتهاء الحس، مشاهدة أو سماع، لا يتحدث على أن الواحد هو نصف الاثنين، أن يستنبط ما ربما تعرض له من خلال كلام النبي أو من خلال ما رأاه عن النبي، يحدث عما استنبطه، لا يكون المتواتر، لا يكون استنباطا أو اجتهادا، يحدث عما رأى أو سمع. وهؤلاء يجب أن يكون في كل حلقة من حلقات الإسناد، رأيتم أنتم تجدون فلان يروي عن فلان عن فلان عن فلان، هذا تجد واحد أو ثاني عن واحد عن واحد أو ثاني عن، لا، في كل حلقة من حلقات الإسناد جمع، هذا الجمع يرويه عنه جمع آخر، وهذا الجمع يرويه عنه جمع آخر إلى آخره، ولا تنقص كل واحدة عن التي يعني قبلها، بل إما مثلها أو تزيد، وهذا أيضا تأخذونه بشروطه في دروس علوم الحديث. ماذا يقصد الآن المؤلف؟ قال وليس من شرط التواتر أن يكون مثلا الجمع الأول، فلنقل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الجمع ألم ينقلوا القرآن كما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوه عنهم أبناؤهم أو من كان في ذلك الوقت الجيل الذي بعد الصحابة هم التابعون؟ هل من شرط التواتر أن يكون الجمع الأول وهم الصحابة كل واحد يجب أن يحفظه كله؟ قال لا، عرف ماذا يقصد؟ قال ليس من شرط التواتر أو من شروط التواتر أن يكون كل جمع قد حفظه كله، يعني كل واحد قد حفظ القرآن كله، لا، ربما تجد فيه من هذا الجمع هم 100 مثلا أو 50 أو غير ذلك، تجد مثلا 10 قد حفظوه كله، والباقي تجد هذا الصحابي حفظ النصف والآخر حفظ النصف، زد عليه 10 آخرين قد حفظوا النصف وهذا النصف، زد عليه مثلا 20 أو 20 آخرون قد حفظوا الربع الأول وهذا الربع الثاني وهذا الربع الثالث وهكذا. المهم كل جمع ربما أخذ شيئا من القرآن، وربما جمع واحد قد حفظ القرآن كله، علمنا أن يكون الكل قد حفظ الكل، كل الصحابة قد حفظوا كل القرآن، إما كله أو كل واحد أخذ شيئا منه ونقلوه لنا، علمنا ما معنى هذا الكلام. وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعا، الجمع الأول المتكون مثلا من 50 لا يشترط أن يكون كل 50 قد حفظوه كاملا، لا، ربما 10 من هؤلاء 50 قد حفظوا القرآن كله، والبقية 20 حفظوا النصف، والعشرون الآخرين قد حفظوا النصف الآخر، فهؤلاء قد نقلوا لنا وهم جمع، قد نقلوا لنا جزءا كثيرا من القرآن، وهؤلاء نقلوا لنا جزءا كثيرا من القرآن، وقد وصل إلينا من خلال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم جمعهم، وهم جمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى. ولو على التوزيع كفى. نفترض أنتم الآن حفظتم جزء عامة. أنتم جمع أم لا؟ جمع. معهد آخر حفظ جزء تبارك، ومعهد آخر حفظ جزء كذا، ومعهد وأنتم جمع. نقلتم القرآن كله كذلك. أنتم وصل إلينا جزء عامة بالتواتر، وجزء تبارك بالتواتر. هذا ما معنى. علمنا هذا ما معنى. ليس شرط التواتر كل واحد يجب أن يحفظ القرآن حتى نعتبر أن جمعكم متواتر. لا، ليس هذا. نعم. وقد ذكر أبو عبيد في كتابه الماتع القراءات أن القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين ذكر منهم الخلفاء الأربعة غير السبعة الذين ذكروا. ذكر الخلفاء الأربعة وطلح وسعد وابن مسعود وحذيفة وسالم وأبا هريرة وعبد الله بن السائب والعبادلة. العبادلة المقصود بهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن أبي بكر، عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير. نعم، عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. أيضا عائشة وحفصة وأم سلمة، ومن الأنصار عبادة بن الصامت ومعاذ الذي يكنى أبا حليمة، ومجمع بن جارية، وفضالة بن عبيد، ومسلمة بن مخلد، وصرح بأن بعضهم إنما كمله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي تم حفظه، أي أتم حفظ كتاب الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أيضا الحافظ المؤرخ المحقق الإمام الذهبي في طبقات القراء أن هذا العدد من القراء هم الذين عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم واتصلت بنا أسانيدهم، وأما من جمعه منهم ولم يتصل بنا سندهم فكثير. إذن الحافظ ابن كثير رحمه الله أيضا يوجه روايات البخاري الثلاثة وأنها لا تدل على حصر القراء، وإنما تدل على أن هؤلاء عرضوا القرآن كامل على رسول الله، وهؤلاء الذين اتصلت بنا أسانيدهم، وإلا فالقراء كثر والحفاظ كثر من الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الجمع الأول حظي بالحفظ وحظي أيضا بالكتابة. الجمع الأول الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع القرآن حفظا كما مر معنا أيضا، وجمع كتابة، وهذا العنصر الثاني في الجمع الأول. الجمع الأول في عهد النبي، الجمع الثاني في عهد أبي بكر، الجمع الثالث في عهد عثمان. الجمع الذي كان في عهد النبي بنوعين، حفظ والكتابة. نأخذ الآن كيف حفظ القرآن كتابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلم أيها الأحبة أن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه اتخذ كتابا من أجلاء الصحابة، كتبة الوحي الذين يكتبون الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان كلما نزلت الآية أو الآيات يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها ويرشدهم إلى موضعها من سورتها أو حتى بين الآية والآية حتى يحفظ الكتاب، كتاب الله عز وجل، في السطور كما حفظ في الصدور. فقد اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم حفظا، واعتنى به صحابته حفظا، أيضا اعتني به كتابة كما اعتني به حفظا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ كتابة الوحي، وهؤلاء يكتبون بأمر رسول الله أيضا، وهؤلاء الصحابة الأجلاء كانوا يكتبون من تلقاء أنفسهم حرصا على كتاب الله عز وجل وحفظا له ووقاية له من النسيان. هؤلاء أيضا كتبة الوحي وصحابته رضي الله عنهم أيضا كانوا يكتبون ابتداء من تلقاء أنفسهم ولو حتى لم يأمرهم النبي. إذا كانوا يكتبون بأمر النبي وبغير أمر النبي، يكتبون من تلقاء أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى يتبين لنا أن هذا الكتاب العظيم لم يضع منه ولا حرف، فيخطونه في العسر واللخاف والكرانيف والرقاع والأقتاب وقطع الأديم والأكتاب. حتى إن زيدا رضي الله عنه بن ثابت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، أي نجمع القرآن من هذه الرقاع التي كتبناها، ربما تكون بعض الآيات نجمعها مع الآيات الأخرى، ربما تتمة السورة الأولى الثانية الثالثة إلى غير ذلك، يؤلف أي نجمعه من هذه الرقاعة التي كتب فيها القرآن. إذا كانوا يكتبون في العسب وهو جريد النخل، واللخاف وهي صفائح الحجارة المستوية، والكرانيف وهي أصول السعة الغلاظ، والأقتاب وهي الخشب التي توضع على ظهر البعير كانت مستوية تصلح للكتابة، أيضا والأكتاف وهو العظم يعني الذي للبعير بعد أن يجف يكون صالحا للكتابة فيكتبون عليه. فكانت بطبيعة الحال الأدوات المتوفرة والوسائل التي عندهم ما كانت كوسائلنا الحديثة، حبر وأقلام وأوراق وأنواع من الأوراق يعني الرفيعة والمتوسطة، لا ما كان عندهم هذه الأشياء، فكان الأمر يعني عسيرا عليه، وكانوا يعني يستعملون الوسائل الموجودة، الرقاع قطعة جلد يكتبون عليه، حجارة سعة في النخل رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على كتابة الوحي حتى لا يضيع منه شيء، وتوفرت لديهم هذه الوسائل فأضافوا الكتابة إلى الحفظ الذي عندهم، حفظوه في الصدور في الصدور أيضا وحفظوه في السطور، حفظ القرآن في الصدور وفي السطور كما سيأتي معنا أيضا في بيان هذا القسم الثاني وهو جمع القرآن بمعنى كتابته. أعلم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه ويعرض عليه جبريل القرآن كل سنة من ليالي رمضان، فقد جاء عن ابن عباس كما في الصحيحين رضي الله عنهما قال كان رسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. إلى جانب ذلك يعني جبريل كان يعرض القرآن على رسول الله، الحفظ دائم والتدقيق فيه دائم، العرض دائم متواصل، أيضا صحابته رضوان الله عليهم كانوا يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظا وكتابة كذلك حتى يتثبت هل هذه الآية نسخت باقية، يعرضون عليه يغيبون عليه فترة يعرضون عليه حتى ينظر هل القرآن ما زال كما هو أم غيرت بعض الآيات نسخت، النسخ كما سيأتي معنا هو الرفع والإزالة وتغيير الحكم المتقدم بحكم المتأخر كما سيأتي معنا إن شاء الله، يعني كانوا يتثبتون ويعرضون القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمعوه في صدورهم وفي السطور. ويجب أن نعلم أيها الأحبة أن هذا القرآن العظيم لم يكن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحف عام، وما يسمى بالمصحف الإمام الذي هو مرجع يرجع إليه الناس في التثبت في القراءة، لم يكن قد جمع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحف عام، وإنما كانت صحائف وآيات التي كتبت على الرقاع والعسب وغير ذلك، وكانت مفرقة على رسول الله على صحابة رسول الله رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد. وقد نقل لنا بعض أهل العلم أن نفر من صحابة رسول الله قد جمع القرآن كله عنده كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم، قد جمع القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا أهل العلم أن زيد بن ثابت كان قد عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرا، كان قد عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرا، يعني تقريب من آخر الصحابة الذين عرضوا القرآن كاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الأهمية بمكان، هذا أمر جلل عظيم، يعني تجد زيدا أقرب الناس في يعني حفظ كتاب الله كتابة، آخر الناس الذين عرضوا ما عنده في السطور وما عنده في صدره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الناس معرفة بالناسخ والمنسوخ، وآخر الناس معرفة بترتيب السور والآيات، عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر واحد، من أجل ذلك سيستعين به أبو بكر الصديق وعثمان في الجمع الثاني والثالث، فهو رأس في الموضوع رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قبض المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، والقرآن محفوظ في الصدور وفي السطور. حفظ القرآن بهاتين الميزتين في الجمع الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن المكتوب في السطور بعد أن حفظ في الصدور لم يكن مجموعا في كتاب واحد، بل كان مفرق الآيات والسور أم مرتب الآيات فقط، إما مفرق الآيات ما عند هذا ليس عند هذا وما عند هذا ليس عند هذا، أو مرتب الآيات وكل سورة على حدة، فهذا عنده 10 سور، هذا سورة، هذا سورتان، وغير ذلك من كتاب الله. ويجب أن نعلم أن كتابته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحف أو في كتاب واحد وفي مصحف واحد لم تكن الحاجة، لم تكن هناك داعي وحاجة إلى كتابته في مصحف واحد. ليش؟ لأسباب. لماذا لم يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصحف ويجمع في مصحف واحد؟ لماذا بقي مفرقا عند صحابة رسول الله؟ لم تكن هناك حاجة لجمعه في مصحف واحد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب نزول الوحي، وهذا الوحي النازل ربما يكون فيه نسخ للآيات الموجودة. تمام؟ أيضا هذا الوحي ما كان ينزل مرتبا، فإذا نحن رتبنا هذه الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما ورتبناها وكتبناها، ستنزل الآيات تتخلل هذه الآيات، وهذه السورة ربما نزل منها النصف، والسورة الأخرى نزل منها النصف، والأخرى نزل منها الربع، والأخرى نزلت كاملة. فإذا رتبنا ثم نزلت آيات أخرى ربما تنسخ بعض الآيات، وربما ستأتي أيضا ترتب ما نقص من السورة الأولى والثانية، فسيحصل كثير من التغيير والتبديل في مصحف واحد. من أجل ذلك ما كانت الحاجة ماسة لجمعه في مصحف واحد، لأنه قد يكون منه الناسخ لشيء نزل من قبل. وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتيب النزول، بل تكتب الآية بعد نزولها حيث يشير المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى موضع كتابتها بين الآية كذا والآية كذا. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: إنما لم يجمع القرآن، إنما لم يجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن في مصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، فيعني كتبوا القرآن وتولوه. إذا ليس هناك حاجة ماسة، ليس هناك حاجة ماسة إلى كتابة المصحف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمام مبين وفي كتاب يرجع إليه الناس، لما كان القرآن ينزل وهو غير مرتب، ولما فيه من آيات ناسخة لما كتب من قبل، فربما يحصل شيء من التغيير والحذف ووضع هذا في محل في مكان هذا وفي محل هذا. إذا هذا ما يعرف أيها الأحبة بالجمع الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ في الصدور ثم في السطور في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالجمع الأول. لننتقل على بركة الله إلى الجمع الثاني وإلى المرحلة الثانية التي جمع فيها القرآن. يعلم أيها الأحبة أن الجمع الثاني لكتاب الله عز وجل كان على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي أعز الله به الإسلام، والذي ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يكون صمام أمان هذه الأمة، فهو أعلم هذه الأمة بعد نبيها صلوات ربي وسلامه عليه لما له من فضل ورشاد وخير، فقد كان من أول الرجال سبقا بالإسلام، فهو أول الرجال إسلاما، أول الناس الذين أسلموا من الرجال هو أبو بكر الصديق، والذي بشر بالجنة رضي الله عنه، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا أبو بكر الصديق مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من فضله وكرمه، وهو من الخلفاء الراشدين، الراشدين المهديين، الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنى بسنته. فهو الذي أعز الله به الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد ارتد جمع من العرب في عهده وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء بطبيعة الحال كانوا سيفتنون الأمة، كانوا سيفتنون الأمة برجوعهم عن الإسلام إلى الكفر، فهم ربما سبب خراب وسبب دمار الأمة، سيسهلون على من كان متزعزع الإيمان الخروج من دين الله عز وجل. فأخذ الموقف الصارم وهو قتالهم وجهاد هؤلاء المرتدين حتى يحفظ دين الله الذي أوصله رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس وتركه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى لا يذهب جهد النبي صلى الله عليه وسلم سدى. 23 سنة يدعو فيها المصطفى، يأتي هؤلاء يدمرون هذا البناء وهذا الصرح العظيم بسبب يعني أهوائهم وشهواتهم، ارتدوا عن دين الله، فسيؤثرون وسينتشر هذا المرض إلى غيره من قبائل العرب ويرجعون عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقد اتخذ الموقف الصارم وقام أبو بكر بأمر الإسلام رضي الله عنه بعد رسول الله، وواجه أحداثا عظيمة من ارتداد جمهرة من العرب، فجهز الجيوش وحارب المرتدين، وكانت غزوة أهل اليمامة التي قتل فيها 70 من القراء الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. فاستشهد كما قلنا 70 من القراء الذين حفظوا القرآن. فأطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه صيحة نذير وفزع، وأشار على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن حتى لا يذهب مع ذهاب القراء، فإن هذه بداية الأمر. قتل 70 من القراء، ونحن عندنا قراء كثر في الأمصار، إن ماتوا ذهب القرآن معهم والصحائف التي كتبوها. إلى أي شيء سنرجع؟ القراء سيتوفاهم الله، والصحائف التي تركوها الله معلم أين ستذهب. فأشار عليه أن يجمع القرآن في مصحف واحد يكون مرجعا للمسلمين ولو مات القراء. فرضي الله عن الخليفة الراشد المهدي الذي هداه الله وألهمه، فهو الملهم عمر بن الخطاب الذي وافق ربه في كثير من الآيات، أيضا هداه الله سبحانه وتعالى وأنطقه الله حتى يشير على خليفة رسول الله أبي بكر الصديق بأن يجمع القرآن في إمام واحد يرجع إليه الناس حتى لا يذهب القرآن وخشية ضياع القرآن، فإن القتل قد استحر واشتد وانتشر في القراء في أهل أو في يوم اليمامة. فأكبر ذلك وكبر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا الأمر، ونفر منه واشتد عليه ورآه كالجمل الذي على ظهره، وقال كيف نفعل شيئا لم يسبقه أو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر هو والله خير، فما زال يراوده على هذه أو على هذا الأمر العظيم حتى شرح الله صدره لذلك. فأرسل إلى زيد بن ثابت الذي عرض القرآن العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس تبينا وتثبتا، فأرسل إليه وأشار عليه بما أشار عليه عمر، فكبر على زيد بن ثابت هذا الأمر أيضا، كبر عليه وشق عليه، قال له كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما زال به حتى شرح الله صدره إلى هذا الأمر، فجمعه جمعا فريدا لم يسبق له كتاب ولم يسبق له نظير، فقد تتبعه في الصدور والسطور، ولم يكتفي بحفظه في الصدور فهو أحفظ الناس بطبيعة الحال، وهو من الحفاظ الذي أشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكتفي بالحفظ فقط، بل يجب على كل إنسان أن يدلل على ما حفظه بما كتبه، فكان في دقة يعني وفي نهاية التثبت والبيان. جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنده، فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن. إذا ما هو السبب في جمع القرآن؟ هو خشية ضياعه وذهابه مع ذهاب القراء. هذا هو السبب، لأنه سيأتي معنا الفرق بين هذا الجمع والذي بعده من الأسباب. الجمع الأول وهو خشية ضياع وذهاب القرآن مع موت القراء. قال وإني أريد أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر هو والله خير. فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. ورأيت كذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، فأنت الصحابي الجليل، وأنت الذي زكاك المصطفى، وأنت الذي عرفت القرآن. قال إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن واجمعه. أمره أبو بكر أن يتتبع القرآن ويجمع من الصحابة. فوالله زيد الآن يحدث، قال فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. إذن يتتبعه من الوسائل المتوفرة التي كتبت عليها الآيات والسور. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، وهي قول الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، أي في زمن حياة عمر في زمن خلافته رضي الله عنه وأرضاه، ثم عند ابنته وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد راعى النهاية والدقة في التثبت والبيان، ولم يكتفي في جمعه لكتاب الله بما حفظ في الصدور، بل حفظ في الصدور واستدل على هذا الحفظ بكتابته في السطور كتابة وحفظة. وتوجيه قول زيد بن ثابت لم أجدها، أي آخر سورة التوبة، قال وجدتها مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، لا يعني ذلك أن أبو خزيمة هو الذي حفظ هذه الآيات. زيد حفظها، زيد نفسه يحفظ هذه الآيات، والصحابة كثر يحفظونها، لكنهم يعلمون أن هذه الآية يوجد من كتبها، لكن من؟ أبو خزيمة الأنصاري لم يجدها مع غيره محفوظة ومكتوبة، أما الكل حفظوها، لكن من كتبها لم يقبلها من أحد إلا من أبي خزيمة الأنصاري. هذا ما معنى، وإلا وين التواتر إذا كان حفظها أبو خزيمة وحده وحفظها رسول الله ولم يحفظها الصحابة؟ إذا هذه الآية ليست متواترة، وهذا مردود، لأننا علمنا أن قراء الصحابة الذين حفظوه كله منهم زيد نفسه الذي يجمع القرآن، وقال لم أجدها، يقصد لم يجدها مكتوبة إلا مع أو إلا عند أبي خزيمة الأنصاري، وإلا فكثير من الصحابة يحفظونها وزيد نفسه يحفظ هذه الآية. فكان لا يكتفي رضي الله عنه بالحفظ دون الكتابة، وهذا الذي ذكرناه لا يعني أنها ليست متواترة. هذه الآية الأخيرة لقد جاءكم رسول من أنفسكم لا يعني أنها ليست متواترة، وإنما المراد أنها لم يجدها مكتوبة عند غيره. إذن الذي كتب هذه الآيات الأخيرة من سورة التوبة الوحيد الذي كتبها هو أبو خزيمة الأنصاري، أما الذين حفظوها كثر. إذن ليتبين لنا أن هذا الجمع كان في غاية النهاية أو في غاية الدقة والنهاية في التثبت، أمر عظيم، ليس سهل، ليس سهل هذا الجمع. فهو تتبعه من كل صحابي، كل واحد واحد، من الذي حفظ يأتيني، من الذي كتب يأتيني، فتتبعه في الصدور وفي السطور. فرضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرصهم على حفظ القرآن رضوان الله عليهم. ونحن ذكرنا أن الله عز وجل إذا قضى أمرا يسر له أسبابه، فهو القائل وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ القرآن بفضل الله عز وجل، وسخر له الرجال الذين حفظوه في الصدور وفي السطور. إذن علمنا أن القرآن كان مكتوبا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان مكتوبا في مصحف واحد؟ لا، بل كان مفرقا، ولم يكن هناك حاجة إلى جمعه في مصحف واحد. ثم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا عظيما أو شيئا جديدا، وإنما هذا المصحف عبارة أن أوراقه وزعت على الصحابة. ماذا فعل أبو بكر؟ جمع هذه ووضعها في مصحف واحد. هذا هو الأمر الذي فعله أبو بكر، ولكن مع الدقة والتثبت الذي بلغ النهاية وبلغ القمة في البيان والتثبت. إذن فكان أبو بكر رضي الله عنه أول من جمع القرآن بهذه الصفة في مصحف واحد، وإن كان قد مر معنا أن جمعا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمعوا في مصحف واحد، علي بن أبي طالب ومسعود رضي الله عنه وأبي وغيره من الصحابة الذين جمعوا في مصحف واحد كما مر معنا، كتب في الوحي، كانوا يكتبون بأمر رسول الله ومن تلقاء أنفسهم، منهم من جمع المصحف، لكن لم يحظى بهذه الميزة التي جمع بها زيد بن ثابت، خاصة وأنه من كتبة الوحي، وأنه حافظ القرآن، وأنه عرض العرضة الأخيرة على رسول الله، وأنه كتبه من الصدور والسطور. هذا لن تجده في أي كتاب في وجه الأرض يعني، تمام؟ حتى إن علي بن أبي طالب وأبي وكذا هم كتبوه، لكن لم يبلغ مبلغ المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. ويرى بعض أهل العلم أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين في عهد أبي بكر الصديق بهذا الجمع، كانت صحائف مفرقة، ما سمي المصحف مصحفا إلا بعد أن جمعه أبو بكر في هذا الكتاب. إذا كان في عهد أبي بكر، ثم في عهد عمر بن الخطاب، ثم حفظ في بيت حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى بالجمع الثاني، هذا ما يسمى بالجمع الثاني للقرآن العظيم. إذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حظي بنوعين من الجمع، حفظا وكتابا، وهذا الحفظ والكتابة كان مفرقا. أبو بكر الصديق في الجمع الثاني ماذا فعل؟ جمع ما وزع وما فرق في الصدور والسطور في كتاب واحد. علمنا هذا يسمى بالجمع الثاني، وله الفضل العظيم على أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحابة رسول الله. الجمع الثالث أيها الأحبة، بعد أن تحدثنا عن الجمع الأول والجمع الثاني، ننتقل على بركة الله إلى الجمع الثالث الذي حظي به هذا المصحف العظيم، وكان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن هذا العصر عصر عظيم، عصر ذهبي اتسعت فيه الفتوحات الإسلامية، حتى وصل الإسلام إلى بلادنا إفريقية، بلاد تونس، في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه خلال 26-27 للهجرة، وصل الإسلام إلى هذه الأرض، ووطئت أقدام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأرض الطيبة، فقد دخل هذه الأرض وهذه البلاد، دخلها عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن أبي السرح، وأبو ذر وحتى أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قتل الملك جرجير عبد الله بن الزبير في منطقة سبيطلة المعروفة عندنا، كان هناك مركز الروم، فالذي قتله وهزم جيش الروم هنا في هذه البلاد قتله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ففي هذه الفترة فترة ذهبية، وصل الإسلام إلى أماكن بعيدة واتسعت الفتوحات وانتشر الخير في الأرض، ووصل دين محمد صلى الله عليه وسلم إلى كثير من البلدان. بطريق الحال وهؤلاء الذين يدخلون إلى البلدان كانوا يعلمون الناس تعاليم دينهم، ومن جملتها وعلى رأسها القرآن الذي نزل عليها وأعزها ورفعها، فهم رفعوا بكتاب الله. فهذا القرآن كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع به أقواما ويضع به آخرين، يرفع به أقواما إذا عملوا به والتزموا حدوده ودعوا إليه وانتصروا له، ويضع به آخرين إذا رموه وراء ظهورهم أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض. بطبيعة الحال ما أعز الله قوما إلا بهذا الكتاب العظيم الذي هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. إذن اتسعت الفتوحات في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان كل مصر، كل بلد يعني، كان كل مصر يأخذون القرآن بوجه من أوجه القراءة التي تصل إليهم. القرآن أيها الأحبة سيأتي معنا، ربما نأخذ هذا المبحث إن شاء الله. القرآن نزل بلغة قريش، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين استزاد جبريل في الأحرف، ما تسمى بالأحرف السبعة، استزاد جبريل أن يقرأه على أكثر من حرف، فوصلت القراءات على سبعة أحرف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل للقرآن، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما شئتم. وهذه السبعة أحرف أيها الأحبة قد اختلف أهل العلم في توجيهها وفي شرحها. أقرب الأقوال، كثير أقوال كثيرة، ليست سبع قراءات، ليست سبع قراءات هذه قراءة، لا، هذه مذاهب القراء. أما عندنا سبعة أحرف التي نزل بها القرآن، أي بلغة العرب على لغتهم المختلفة. فهذه الأحرف وجهها أهل العلم بأنها عبارة عن لغات العرب، لغة قريش، هذيل، كنانة، هوازن، اليمن وغير ذلك، ولكن كلهم عرب. والقرآن نزل باللغة العربية التي يقرؤون بها ويفهمونها. فبطبيعة الحال تجد هذا لا يستطيع أن ينطق بنطق يعني قريش أو هوازن أو كنانة أو غير ذلك، فتيسيرا لهم وتوسيعا عليهم كل واحد يقرأ باللغة العربية التي من لهجته هو يقرأ بها القرآن. إذن وصل القرآن إلى هذه الأمصار بهذه الأوجه وبهذه الأحرف السبعة التي ربما سنقف عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد أن تعلم الناس هذه الوجوه، كل واحد أخذ القرآن بالوجه الذي وصل إليه، تمام؟ فكانوا إذا اجتمعوا في محفل حج أو عمرة أو غزوة من الغزوات أو جهاد أو غير ذلك يجتمعون، تجد أحدهم يصلي بهم أو يقرأ القرآن أو يراجع القرآن على غير ما أخذه هو من شيخه، يسمع في شخص يقرأ القرآن بأمر غريب يستغربوا، فيتحدثون ويتجادلون عن الفصيح والأفصح، تمام، وعن هذه القراءة، هذه أفضل من القراءة الأخرى، وهذه أحسن، وهذه كذا، حتى إن بعضهم كفر بقراءة الآخر، أنكرها، وقال له هذا لا يوجد، وهذا ليس قرآن، وهذا مردود عليه، وهو نزل كذلك، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحرفه السبعة، تيسيرا للناس، حتى إن بعضهم بدع الآخر وأنكر على الآخر، فتنازعوا في القرآن الكريم. فأطلق صيحة نذير مرة أخرى كما أطلقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر، أطلقها من؟ حذيفة بن اليمان أطلق هذه الصيحة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، قال له أدرك هذه الأمة حتى لا تختلف في القرآن اختلاف اليهود والنصارى. عرفت؟ إذا علمنا ما هو السبب في الجمع الثالث، هذه مقدمة حتى نعلم أن الفتوحات اتسعت والمسلمون كثر. والقراء كثر الذين انتشروا في البلاد، فكان كل واحد يقرأ الناس بالقراءة التي يرتضيها والتي هي أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرآن إن هذا القرآن نزل على سبعة أحد كما صحيحين، فقرأه بالنشيد، اقرأوا نشيد نزل بلغة قريش، ولكن استزاد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يزيده في الأحد حتى يتيقن. هذه تفسير الأحد في السبعة كما قلنا لها عدة أشياء، لها عدة أشياء، ربما نقف على هذا المبحث أو ربما تأخذونه في الدروس القراءات مع يعني قسم القراءات في هذا المعهد إن شاء الله تعالى. ففي غزوة أرمينيا وأذربيجان حصل ما حصل، فصاح وأطلق النذير حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأشار على عثمان أن يجمع هذا القرآن على حرف واحد حتى لا يختلف فيه الناس. فجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال، عن أنس رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءات، فقال لحذيفة فقال لعثمان رضي الله عنه أدرك الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى حفصة، الآن سيتخذ الإجراءات اللازمة، أرسل إلى حفصة. لماذا؟ ماذا عند حفصة؟ المصحف الإمام، مرجع المسلمين في القرآن، لا يوجد مرجع للمسلمين إلا هذا المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا الصحف ننسبها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت. إذن زيد بن ثابت ما زال يعني يتتبع جمع القرآن مرة أخرى، لأنه من كتابة الوحي ولأنه عرضه العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رأسا في الموضوع كما ذكرنا. اعتمد عليه أبو بكر واعتمد عليه مرة أخرى عثمان رضي الله عنه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهد القرشيين الثلاثة، غير زيد يعني، زيد بن ثابت وعبد يعني زيد بن ثابت اتركه على جنب يعني، القرشيين الثلاثة عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء الرهد القرشيين الثلاثة، قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، أي على حرف واحد. رأيتم الحروف السبعة؟ الآن سنقلص الخلاف حتى لا يقع الخلاف في الناس، سنجمعهم على حرف واحد ويكتفوا به، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم أن يقرأوا بالأحرف السبعة، وإنما كان تيسيرا لهم وعلى سبيل الاستحباب. إذا لم تستطع أن تقرأ بلغة قريش قرأوا بلغة كنانة أو هوازن أو غير ذلك أو هذيل، وكلهم عرب والقرآن نزل عربيا، علمنا سنأخذ هذا البحث ربما يمر معنا إن شاء الله تعالى. فأراد عثمان رضي الله عنه أن يجمع على حرف واحد حتى لا يخطئ أحدهم الآخر وحتى لا يكفر بعضهم الآخر أو يكفر بقراءة الآخر، يقول له هذا ليس قرآنا وهذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذه القراءة، فربما ينكر شيئا صحيحا فيقع في مصيبة، عرفت؟ فماذا قال عثمان رضي الله عنه؟ إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن، يعني بالرواية أو بالقراءات أو بالأوجه أو بالأحرف السبعة، قال فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانه، فإن القرآن نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان رضي الله عنه الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوه. إذا أرسل عثمان رضي الله عنه الصحف إلى كثير من أمهات مدن المسلمين، أرسل هذه الصحف التي نسخها إلى مدن المسلمين التي يتمركزون فيها والتي يعني يكفر فيها المسلمون، أرسل إلى مكة وإلى المدينة وإلى اليمن وإلى البصرة وإلى الكوفة وإلى الشام وإلى البحرين، أرسل هذه الصحف إلى هذه البلدان. إذا وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق قال زيد: آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، وهو قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. هذا بكبير الحال، سنتحدث عن هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن يجب أن نعلم أن سبب جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان هو اختلاف الناس في وجوه القراءات، فجمعهم على حرف واحد وهي لغة قريش. وماذا فعل عثمان رضي الله عنه؟ أخذ المصحف الذي جمعه أبو بكر من صدور الرجال ومن الصدور في كتاب واحد، نسخ على هذه النسخة التي أجمع عليها الصحابة، نسخ منها نسخا وأرسل بها إلى الآفاق لتكون راجعا للمسلمين بعد ذلك. ولم يكتفي عثمان بما حفظه الناس بوجوه القراءات في صدورهم. إذا الجمع الأول كان يضم الأحرف السبعة، جمع عثمان يضم حرفا واحدا من الحروف السبعة وهي التي نزل بلغة قريش، حتى يجتمع الناس ولا يختلف في كتاب ربهم اختلاف اليهود والنصارى الذين جعلوا كتابهم عضين، يعني أخذوا بعض وآمنوا ببعض وتركوا البعض وغير ذلك من هذه الأشياء. إذا عثمان رضي الله عنه أيضا كان له الفضل في جمع الأمة على كتاب ربها حتى لا يختلفوا ولا يتناحروا، وربما لا يتركوا كتاب ربهم كما تركه اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا كتاب الله، الذي بالحال أنزله على نبي الله موسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. نكمل هذا المبحث بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نقارن بعد ذلك الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، ما الفرق بينهما؟ حتى إن الصحف التي أحرقها عثمان منها ما فيه شيء من التفسير، تجد فيها شيء من التفسير، بقية الصحف التي تخالف المصحف الذي برسم العثماني المعهود عندنا الآن، رأيتم هذا هو نفسه كما كتب في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، هكذا علمتم بهذه الصفة. هناك من الصحف التي تخالف الرسم العثماني والذي نسخ منه عثمان وأرسله إلى الآفاق، ومنه تنسخ المصاحف، كل مصحف يخالف الرسم العثماني لا يعد قرآنا ويعد شاذا. مثلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون في صحفهم ومصاحفهم شيئا من التفسير، قراءة أم المؤمنين عائشة مثلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين، وهي العصر ليست من القرآن وإنما تفسير لمعنى الصلاة الوسطى. أيضا قراءة سعد بن أبي وقاص بسند صحيح أنه قرأ قول الله تبارك وتعالى: وله أخ أو أخت من أم، حتى يحدد أن الإخوة على أنواع: إخوة أشقاء، إخوة من الأب والتي تعرف إخوة لأب، أنا قلت من الأب مش تفهم يعني خوه من البو يعني، إخوة لأب وإخوة لأم، عندنا أنواع من الإخوة: أنت منت أو مت، من تركت أشقاء أو من الأب أو من الأم. هو الآن يفسر الكلالة الأولى، آية الكلالة الأولى ليست الكلالة الثانية، الكلالة الثانية تتحدث عن إخوة أشقاء، الكلالة الأولى تتحدث عن إخوة لأب لأم، قال: وله أخ أو أخت من أم، زاد كلمة من أم، هذه تسمى أيضا من غير الصحف التي نسخها عثمان بن عفان، فحرق بقية المصاحف التي تخالف هذه النسخ التي نسخ بها عثمان، والتي جمع عليها أربعة من الصحابة الأجلاء من جملتهم زيد رضي الله عنه الذي هو عرض القرآن العرض الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، نستغفر الله ولكم الحمد.